لا تخفي ما فعلت بك الأشواق، وشرح هواك فكلنا عشاق. فعسى يعينك من شاكوت له الهوى في حمله، فالعاشقون رفاق. I'm leaving.